يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلمت الوجوه الحي القيوم وعلمت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما صدق الله العظيم.